فالذين لقنوك وطبعوك بهاللحية المباركة هن يحتجوا بإطلاق النص. ها؟ النص في قبل الجملة حف الشارب. شو معنى حف الشارب؟ ها؟ شو معنى الحف قبله؟ الحف ما هو؟ أحسن. فالإزالة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ الإزالة هنا للشارب مطلق في النص ولا مقيد؟ فكر كثيرا، وراها شيء خطير مثل ما أنت فهمت آلفا. مش الحلق، مش الحلق غير عن الحفظ ولا نفس الشيء؟ نعم طيب. لا أنا مش في العاقبة بسألك اللفظ. اللفظ نعم اللفظ مطلق ولا مقيد؟ اللفظ مطلق. هذا الجواب. خلي إذا كان اللفظ الأول مطلقا ودخله تقييد، فأنت معنا في التقييد، ما هي؟ اللفظ الثاني ممكن يدخل التقييد ولا لا؟ طبعا متعلق بلحيتك، ممكن ولا لا؟ إذا دار الأمر بين إمكانين ما بدنا مرجح؟ شو الترجيح اللي عندك أنت أنه هو على عمومه وشموله بخلاف الشارب؟ إذا جاوبت نرجع لموضوع النظر، هو ما خلق أنه فعل، لكن هذا إلا اتفقنا أنه هذا جاهل. لا حول ولا قوة. أبو عبد الله جلسي في بركة. أبشروا بكل خير، يعني بالرغم من تعصبه وعدم هو أصلاً من الطيبين. هو فكر جاهد السكير ويلا. هذا لا تنظر إلى لساني، منظر إلى يده. وهذا قربة الشات الذبح يعني. مين قال ما بقول صلاة؟ انت قلت؟ انا قلتي انت العروق. انا جربت بدون تمام. لا جاهز هاي الاخر، بس شوي. لا بس التجربه بجارك اوضح من التجربه. لا حتى لو اقتنعت وسلمت الان ارهق. ليه؟ يعني هاي كمان بدها بحث. في عندك دليل على الموقف هذا؟ صار زي قصه وليد وماوي. في عندك دليل عليها هاي؟ الله وقعت وجهه. إذا الواحد لا هو لا الوليمة. لا تسجل على حالك حيدي جديدة، حسبك الماضية. لأن الصحابة فعلهم إذا علموا بالأمر بالحال سووا. انتبه رح يسجل. أنا ما بوافق. لا خليك. سجل؟ لا بدون لا بدون تسجيل. وين الاستوب؟ هاي اللي هناك كبير اكثر. هذه كان ابره بحق الحافظ على الفكر. بس صار ربنا عم يشرط على الطاعه. ذكرنا انفا بأن الحقيقة أن لا أحد يعلم فيما يتعلق بخصوص سؤال هل كان يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لحيته أو لا يأخذ، والسبب أنه لم يأتي إلينا أو لم يصل إلينا حديث صحيح يصلح ليكون جوابا عن هذا السؤال، سواء أن يكون جوابه سلبيا أو إيجابيا. أقول هذا مع التذكر بأن هناك حديثا في سنن الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولكن الله عز وجل الذي وفقنا لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف قد وفقنا في جملة ما وفقنا أن عرفنا أن هذا الحديث لا يصح إسناده، وما كان لنا أن نحتج بمثله ولو كان ذلك مما يناسبنا ويطابق ما عندنا من رأي أو اجتهاد. إذا كان الأمر كذلك، أي كنا لا نعلم كان يأخذ أو لا يأخذ، حينئذ لا يبقى لدينا إلا أن ننظر في هذا النص المطلق وعف اللحى، هل جرى عمل السلف به أم لا؟ ولأمر ما كنا نحن سلفيين ولم نكن فقط لندعو إلى العمل بالكتاب والسنة أو العمل بالحديث دون هذا القيد، دون قيد على منهج السلف الصالح، لأن الواقع الذي لا يخفى على عالم أن كل الفرق الإسلامية سواء ما كان منها قريبا من الكتاب والسنة أو بعيدا لا يوجد فيها من يقول نحن لا نعتمد أو ليس مذهبنا الكتاب والسنة، كلهم جميعا يقولون الكتاب والسنة إلا شراذم قليلة جدا جدا قديما لا يعرفون بجماعة، أما حديثا فهم الذين يعرفون بالقرآنيين، هؤلاء يقولون الإسلام والقرآن فقط. أما الطوائف القديمة والفرق المعروفة فكلها تلتقي مع أهل السنة بأن الدين قائم على الكتاب والسنة، لكن مع ذلك هناك فرق كبير جدا بين هذه الفرق مع أنها كلها تعتمد على الكتاب والسنة. ما سبب هذا الفرق؟ هو أنهم أعني الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة وبخاصة عن أهل الحديث أنهم لم يعرجوا في فهمهم لدينهم ولم يعتمدوا على آية فقط على الأقل أو حديث، إما غفلة أو عن سوء نية. أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى جيب لي كرسي جيب لي كرسي اترك هذا كل شيء جيب لي كرسي، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الآية قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة من الآية يظهر فائدتها على منهجنا نحن، أما على منهج الآخرين الذين ليس عندهم ما عندنا من الاعتماد على منهج السلف الصالح، وإنما عندهم فقط اعتماد على الكتاب والسنة، فلا يظهر لهذه الجملة أي فائدة في وجهة نظرهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الآية لو كانت باختصارها لو كانت كالآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، دون قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، لو كانت هكذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا حذفنا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، انسلكت الآية مع منهجهم، أما نحن فقد خسرنا شيئا هاما جدا لو لم توجد هذه الجملة في سياق الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذلك أن الله عز وجل بعلمه وحكمته البالغة لا يمكن أن يذكر كلمة إلا ومن ورائها هدف وحكمة، فما هي الحكمة في ذكره تعالى بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الحكمة عظيمة جدا، وهي أن كل هذه الطوائف التي تدعي معنا أنها على الكتاب والسنة، ومع ذلك فهناك بون شاسع ليس بيننا وبينهم جميعا، بل بين كل فرقة من هذه الفرق خلاف كبير وعريض، فضلا عن الخلاف بيننا وبينهم، لأن كل فرقة تتأول النص القرآني أو الحديث النبوي حسب ما ورد إليها من أفكار شيوخهم وعلمائهم، فليس عندهم ضابطة وليس عندهم قاعدة تربطهم بفهم معين لنص في الكتاب أو في السنة، أما نحن فقد التزمنا منهجا معينا بدلالة هذه الكلمة في صلب تلك الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإن الله عز وجل جعل اتباع سبيل غير المؤمنين دليل على أن الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين يشاقون الله ورسوله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن قول ويتبع غير سبيل المؤمنين في إشعار بأن سبيل المؤمنين يجب أن يتبع، لأنهم قد فهموا ما أنزل عليهم من ربهم فهما صحيحا، ولذلك اتفقوا على فهم، فمن خالفهم فيه ضل سواء السبيل، وكان جزاؤه كما قال تعالى في تمام الآية نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على وزان هذه الجملة في هذه الآية الكريمة جاءت جملة أخرى في حديث العرباض بن ساريم المشهور في كتب السنن، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله فعليكم بسنتي لكان هذا كافيا، لأمر المسلمين بالتزام سنته، كما أن الآية في تخيلنا السابق كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، هذه أيضا في إعاد الذي يخالف الرسول عليه السلام. لكن للحكمة التي أشرنا إليها آنفا عطف تبارك وتعالى على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك، وكأن الرسول اقتبس من قوله تعالى ذلك في الآية فقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، للإشارة إلى أن ما يكون عليه الخلفاء الراشدون جميعا فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى نص في القرآن أو إلى نص في حديث الرسول عليه السلام فيقول أنا أفهم الآية هكذا وأفهم الحديث هكذا، إذا كان هناك فهم سبق إليه إما من المسلمين جميعا أو من الخلفاء الراشدين بصورة خاصة فهو حين ذاك مأمور باتباع سنة الخلفاء الراشدين دون اتباع فهمه ورأيه الخاص به، كما هو مأمور باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك فهو محظور عليه ومحرم عليه أن يتبع رأيه وفهمه لنص من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا جاء المسلم يدعي الإسلام ويدعي العمل بالكتاب والسنة إلى نص من أحدهما قال أنا أفهم النص هكذا، والذي عليه العلماء السابقون يخالف فهم هذا الإنسان فهو محجوج بفهم هؤلاء المسلمين. ولذلك كان من فقه الإمام الشافعي رحمه الله أنه استدل بالآية المذكورة على صحة الإجماع، أنه إذا كان المسلمون على فهم النص من الكتاب أو السنة فلا يجوز للذين يأتون من بعدهم أن يخالفوا سبيلهم، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي في الواقع أمر هام جدا، إذا فهم المسلم ذلك وجعل ذلك نصب عينيه تيسر له فهم كثير من الأمور التي تقال أنها من الإسلام أو من الدين وليست منهما في شيء. بناء على هذا نقول عندنا قوله عليه السلام حف الشارب وأعف اللحى، هذا نص عام لا يكفي نحن الآن أن نقف عند أمام هذا النص العام ونقول هذا عام ولا يجوز أن نأخذ من لحيتنا ولا شعره، وإنما علينا أن نعود إلى السلف وبخاصة منهم من كان قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم. وإذا كان الحديث السابق أو الكلام السابق الذي دار بيننا اعترفنا جميعا بأننا لا نعلم ما كان وضع لحية الرسول عليه السلام من حيث الأخذ أو الترك لعدم ورود نص في ذلك، علينا حينذاك أن نتفقه بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقول الرسول عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين ومثله وأوسع منه حديث الفرق 73 وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية أخرى قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا نعم لا غير القرون ليس له علاقة بهذا الموضوع وسترى ذلك. إذا كان الأمر كذلك وأشكل علينا فهم نص فلا بد أن نعود إلى العصمة وهي التمسك بما كانت عليه الفرقة الناجية. فالآن بناء على قولنا أو اعترافنا أننا لا نعلم حديثا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأي نمشي إيه؟ لا تعب حالك. لا نعلم ماذا كان فعل الرسول عليه السلام في لحيته المباركة، أيأخذ منها أم لا يأخذ. ننتقل إذن إلى سنة تالية وهي سنة الخلفاء وسنة الصحابة بدلالة حديث الفرقة الناجية. فنحن تساءلنا آنفا ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحيته يأخذ أم لا يأخذ، كان جواب لا ندري. الآن نتساءل الصحابة ماذا كانوا يفعلون. فإذا وجدنا نصا يقول مثلا كانوا لا يأخذون أو كان بعضهم يأخذ وبعضهم لا يأخذ، وهذا له أمثلة، من أقربها قوله عليه السلام حب الشارب. ففي عندنا أحاديث صحيحة أن بعضهم كان يستأصل شاربه حتى تظهر البشرة كما يفعل بعض الصوفية وبعض المشايخ، وأنا عندي من أقبح الصور يكون ملتحيا وبلحية طويلة أكثر من اللازم كما ندندن الآن، وعلى العكس من ذلك شاربه محلوق كما يفعل الشباب اليوم. لكن هؤلاء لهم سلف، بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك. لكن يقابل هذا صحابي آخرون كانوا يأخذون من الطرف حافة الشفاء. إذن قضية خلافية فيما يتعلق بالشارب، ونحن نرجح طبعا الأخذ من الشارب وليس الشارب كله لأدلة لا مجال الآن لذكرها. لكن هل وجد مثل هذا الاختلاف في موضوع اللحية؟ الجواب لا، بمعنى لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يدع لحيته على سجيتها مهما طال. في حدود ما علمت أنا وغيري ممن هو فوقي أو دوني لا يوجد أي أثر في هذا المعنى، لكن على عكس من ذلك وجدنا آثارا وأصحها وأشهرها أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما دون القبضة. حينئذ يجب أن لا نهمل هذا الأثر وما في معناه مما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره في فهم هذا النص وعاف اللحى، هل هو على إطلاقه وشموله أم هو ليس على ذلك. نستعين حينئذ بالسلف الذين نحن ننتمي إليهم وبخاصة الجيل الأول الأنور الأطهر وهم الصحابة، وبخاصة الخاصة كما يقال في غير هذه المناسبة من كان إن لم نقل أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام، على الأقل من كان من أحرص الصحابة في الاقتداء بالرسول عليه السلام والاستنان بسنته حتى في أمور قد يناقش فيها لأنها ليس لها علاقة بالدين والعبادة. فابن عمر هو هذا الرجل الذي لا يشك باحث بأنه كما قلت متحفظا أنه من أحرص أصحاب الرسول اتباع الرسول. إذا كان هذا الرجل يأخذ من لحيته وهو قد عاشر رسوله وصاحبه سنين طويلة، كيف نتصور أن هذا الرجل عاش مع الرسول تلك السنين ويراه لا يأخذ فيأتي هو يأخذ؟ هذا أبعد ما يكون. أضف إلى ذلك نكتة هامة جدا، أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث، حف الشارب وعاف اللحى هو الذي روى هذا الحديث. ومن القواعد العلمية أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. نحن الآن بيننا وبين الرسول 14 قرنا، كيف يمكننا أن نفهم أن هذا الحديث على عمومه والذي عاش معه ما عاش من سنين طويلة يفهمه ويطبقه على خلاف ما نفهمه نحن؟ هذا يعني يمكن أن يكون شبه مستحيل من الناحية العلمية والعقلية. لهذا أختم هذه الكلمة بالإشارة إلى قاعدة فقهية هامة جدا مع قلة من تنبه لها أو نبه عليها، وهي أن النصوص العامة التي لم يجري عمل السلف عليها لا يجوز نحن أن نعمل بعمومها، وإنما نعمل بمقدار ما طبقوا من هذا النص العام. أظن هذا الكلام مفهوم، لكن يزداد فهما إذا ضربنا بعض الأمثلة التي نعالج فيها واقع كثير من المبتدعة، وأمثلة أخرى أنا أفرضها لبيان خطورة الغفلة عن هذه القاعدة العظيمة. نحن ننكر على المبتدعة كثيرا من البدع التي يتقربون هم بها إلى الله عز وجل جلفا، وحينما نخاصمهم يحتجون علينا بالعمومات. خذ مثلا البدعة المشهورة من الزيادة على الأذان، زيادة صلاة الرسول عليه السلام. فأنتم تعلمون أننا إذا قلنا يا أخي اختم الأذان بلا إله إلا الله لأنه هكذا السنة كان، قالك يا أخي شو ساوينا احنا ابتدعنا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، والرسول قال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة، فنحن ما ابتدعنا. فنحن نلاحظ أن هؤلاء يحتجون بالآية لعمومها، يحتجون بالحديث لعمومه. فما ردنا؟ معروف ردنا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي هذا الفهم لو كان صوابا وهذا العمل لو كان خيرا لكانوا أسبق إليه فهما تطبيقا. لكن تركهم العمل بهذا الفهم من النص العام منك دليل أنك مخطئ في هذا الفهم، أو الأخرى وهي أمر أن تتهم كل هؤلاء السلف ومن جاء بعدهم بقلة الفهم، وأن تخص نفسك بالفهم، أو تقول فهموا مثل فهمك لكن كانوا أقل منك عبادة ولذلك ما فعلوا فعلك، وكما يقال أحلاهما مروا. حينئذ نحن ننكر على المبتدعة كثيرا من البدع التي يتقربون هم بها إلى الله عز وجل جلفا، وحينما نخاصمهم يحتجون علينا بالعمومات. خذ مثلا البدعة المشهورة من الزيادة على الأذان، زيادة صلاة الرسول عليه السلام. فأنتم تعلمون أننا إذا قلنا يا أخي اختم الأذان بلا إله إلا الله لأنه هكذا السنة كان، قالك يا أخي شو ساوينا احنا ابتدعنا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، والرسول قال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة، فنحن ما ابتدعنا. فنحن نلاحظ أن هؤلاء يحتجون بالآية لعمومها، يحتجون بالحديث لعمومه. فما ردنا؟ معروف ردنا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي هذا الفهم لو كان صوابا وهذا العمل لو كان خيرا لكان هو أسبق إليه فهما تطبيقا. لكن تركهم العمل بهذا الفهم من النص العام منك دليل أنك مخطئ في هذا الفهم، أو الأخرى وهي أمر أن تتهم كل هؤلاء السلف ومن جاء بعدهم بقلة الفهم وأن تقص نفسك بالفهم، أو تقول فهموا مثل فهمك لكن كانوا أقل منك عبادة ولذلك ما فعلوا غيرك. وكما يقال أحلاهما مر. حينئذ نأتي بمثال كما يقولون من بنات أفكاري من ابتدائي أنا في التنفيذ، ليظهر خطورة الغفلة عن هذه القاعدة. يقول الرسول عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، إلى آخر الحديث. ويقول: يد الله على الجماعة. فإذا دخل جماعة المسجد بعد أذان الوقت الظهر مثلا، وانتهى كل فرد منهم ناحية من المسجد يصلي سنة الوقت أو التحية، فبدأ لأحدهم قال: يا أخوان تعالوا نصلي جماعة خير من أن نصلي فرادى، وذكر الحديثين المذكورين آنفا. هل يكون استدلاله صحيحا؟ الجواب لا، لكن هو استدلاله بالنص العام، والعلماء يقولون النص العام يبقى على عمومه وشموله حتى يأتي ما يخصصه، ونحن معهم في هذا. لكن أحيانا المخصص يكون خفيا أو يكون خافيا على بعض العلماء، لأنه المفروض أن المخصص يكون نص من الرسول عليه السلام، مثل مثلا الآية المشهورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مع قوله عليه السلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. فهذا بيان منه أن عموم الآية ليس مرادا، لكن التخصيص والتقييد لا يكون دائما واضحا بمثل هذا الموضوع. أحيانا بيكون التخصيص هو عمل المسلمين. المثال الأخير قضية صلاة السنة القبلية مع الجماعة. ما الدليل على أنه هذا الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى إلى آخره لا يشمل هذه الصورة؟ هو لعدم جريان عمل المسلمين عليه. وقس على ذلك أمثلة وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ومن أجل هذا أنا أصر على التمسك ببدعية وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، مع احترامنا للذين يقولون بسنية الوضع، لأني أطبق هذه القاعدة على النص الذي يستندون في إثباته، لأنه نص إنما يدل بدلالة العموم وليس بدلالة خصوص، مع فرق جوهري جدا أن دلالة العموم في النصوص التي يتمسكون بها غالبها العموم ليس صادرا من لفظ الرسول وإنما من لفظ الراوي، وممكن أن الراوي اختصر نصا فجاء النص موهما لعموم شمول وهو غير مقصود منه، وهذا هو الراجح. الشاهد حتى لا أخوض بتفصيل في هذه المسألة، فوائل بن حجر مثلا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، إذا قام في الصلاة قام في الصلاة شمل القيام الثاني. لكن ترى هل هذا القيام، هذا الوضع في هذا القيام الثاني جرى عمل المسلمين عليه؟ هذا ما لا نجد عليه نصا. لذلك فأنا لا أعمل بهذا النص العام ما دام أن المسلمين لم يعملوا به. كذلك أقول في موضوع إعفاء اللحية، ما جرى عمل المسلمين؟ دليل ذكرنا أثر ابن عمر، وأشرنا إلى آثار أخرى في تفسير ابن جرير الطبري دون أن يوجد لهم مخالف إطلاقا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم. أضف إلى ذلك تصريح بعض المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث صرح أن السنة القبضة وما زاد عليها فليس من السنة في شيء. لهذا أنا أنصح بأن المسلم إذا أراد أن يتمسك بقول عليه السلام وعفو لها، فعليه أن يتمسك به منطلقا من فهم تطبيق السلف له، وليس لنا أو لم يصل إلى علمنا أنهم طبقوه إلا في حدود ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويفقهنا في ديننا ويلهمنا العمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.